بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، والآن مع الشريط العاشر. لكن أريد أن أشير إلى إشارة وذكرها مالك بن النبي وذكرها أيضا محمد دراز في التنبيه على أن القرآن نفسه يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كيف يأتي ويعاتب نفسه في أفعال، لأنه الإنسان عادة الذي يكتب عن نفسه، لاحظوا أي واحد يكتب في المذكرات دائما إيش يبجل نفسه وأنه فعل وأنه هذا هو الغالب، يعني هذا هو الغالب على من يكتب. قل من يذكر معايبه أو أصلا يدرك أنها عيب، قد لا يدرك أنها عيب. لكن في القرآن عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فأمثلة كثيرة في العتابات، هل يأتي ويعاتب نفسه في أكثر من موطن؟ وشوف ولاحظ أن عتاباتها أكثر من مدحه. هاتوا الآيات المدحة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل عليها ليست من عنده صلى الله عليه وسلم بل هي من الله سبحانه وتعالى. كذلك المعتاد، وهذا لم يذكره ويضاف إليهم يعني تخريجا على قولهم هذا، أن المعتاد أن من يتكلم عن نفسه أو يعني يكتب كتابا يريد أن يشرع فيه أنه ينسب الأمر إلى نفسه، ينسب الأمر إلى نفسه ويذكر نفسه في هذا الأمر كثيرا، ومع ذلك لا نجد ذكر موسى عليه السلام أكثر من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف غفل عن نفسه وذكر غيره أكثر منه؟ هذا لو كان منه لا ذكر نفسه أكثر من في أكثر من موطن. وأمثلة كثيرة من الأدلة العقلية الدالة على صدق هذا القرآن ذكرها هؤلاء وأذكر غيرها، لكن ليس هذا مجاله، مجالنا فقط نريد أن نتكلم عن تحديد المعجزة. لكن قصدي من ذلك أنه لا يؤثر على إيصال صدق القرآن أننا نقول الذي تحدي به أولا العرب، وإذا عجز العرب فمن باب أولى أن يعجز إيش غير منهم وأصحاب إيش الفصاحة والبيان وأصحاب اللغة. ولهذا تضحك حقيقة من المستشرقين مثل نول دكة اللي كتب تاريخ القرآن، ويأتي ويعترض على ألفاظ في القرآن، أو يزعم أن القرآن أخذها من يعني يزعم محمد صلى الله عليه وسلم بزعمه، طبعا هو اللي كتب بزعمه منه هو الذي كتب القرآن، أنه أخذها من كتب اليهود. يعني تعجب من هذه العقلية، يعني ما فيه إن عندنا إلا إما ما عندنا إلا يعني شيء واحد إنه أخذها من عندهم من اليهود أو من النصارى يعني من كتبهم. يعني تعجب لما يأتي وينتقد يقول وقد قرأها محمد خطأ لم يعرفها، وهي الكلمة كذا وكذا، ويتكلم دعما كان طويل وأصلها آرامي وإلى آخره، وهذا كله جهل. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم لانتقده هؤلاء الذين يعني أمامه وجالدوه بالسيوف وتركوا المعارضة، وحل لم يحتجوا على كلمة في القرآن ولم يقولوا بأنها ليست عربية. فيأتي مثل هذا في هذا الزمن ويتكلم ويقول عن آيات القرآن بأنها كذا وأنها كذا، فلا شك أن هذا خلل فكري في المنهج العلمي، والذي يحترم عقله المفترض لا يقول مثل هذا القول. ولهذا تلاحظ كل المستشرقين بلا استثناء إذا ناقشوا قضية أخذ القرآن من الكتب السابقة، طبعا هو على زعمهم هكذا أن محمد كتب القرآن بنفسه وأنه أخذ من كتب السابقة، لا يذكرون إلا احتمالا واحدا، وهذا مخالف للمنهج العلمي. لماذا؟ لأن نقول المنطق العقلي يقول الآن عندنا قصة إبراهيم في القرآن وقصة إبراهيم في التوراة، ما المحتملات العقلية الواردة؟ أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم طبعا بزعمهم أخذ القصة من التوراة، هذا احتمال عقلي، ثم يقف الاحتمال العقلي عندهم عند هذا، هذا خلل من في المنهج. نقول هناك احتمال آخر، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من المصدر الذي أخذ منه التوراة، هذا احتمال عقلي أو لا، اتحد المصدر بدل ما يكون إيش أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ. فلماذا لا يذكر الاحتمال الآخر؟ لأنه لو ذكروا هذا لقالوا إنه نبي، ولو قالوا نبي لا آمنوا، فإذا لابد أن يلغوا هذا الاحتمال ولا يذكرونه، يعني ما هو غفلة منهم وإنما قصدا، لأنه إذا اتحد المصدر انتهى الأمر. ولهذا تعرضت كتبهم لنقد شديد من أبنائهم، وقالوا إن قصة موسى عليه السلام مأخوذة من الرواية الفلانية المذكورة عند القوم الفلانيين قبل موسى، وقصة كذا مأخوذة من كذا، وقصة الطوفان مأخوذة، وقصة، فجابوا حتى قصة عيسى عليه السلام، القصة المذكورة على عيسى، ربطوها بماذا؟ بتاريخ قبل اليهود والنصارى، لأنهم عندهم البحث العلمي بهذا الشكل. فالذي تعرض له القرآن من المستشرقين أيضا تعرض له كتبهم، ومع ذلك لا نصحح لهذا ولا ذاك، بل نثبت ما ثبت عندنا باليقين من قصص الأنبياء، وإن كان غير ليس موجود في القرآن، فمذهبنا كما أخبر الرسول لا نصدق ولا نكذب، لكن لا نقول بمثل ما يقول هؤلاء أنه مأخوذ من قصص سابقين أو غيره. المقصد من هذا أنه العلاج هذه القضايا فيه خلل جدا عند المستشرقين، وإيصال حجج القرآن أو صدق القرآن أنا أعتبرها قضية، إذا كان قضية عقلية فهي سهلة، لكن هل الذي أمامك عنده استعداد أن يتقبل؟ فأنا أتوقع من خلال جلسة جلسين ثلاث جلسات مع واحد يريد أن يتقبل ينتهي الأمر عنده، ويتضح عنده صدق القرآن وصدق الرسول. والموضوع كما قلت لكم يطول، لعلنا يعني نتوقف عند هذا الحد. مادة التحدي لا هو معجز متحدى به ما في إشكال. طيب هذا صحيح ما في إشكال. إيه لما قلنا لا إحنا نقول يا الأخ يعني لما نقول بالتحدي لا يعني أنه ليس معجزا، أتفهمت من كلامك كذا؟ لا ما قلت هذا، أنا قلت بعض الآيات ليس فيها تحدي. معجزات تقصد؟ إيه فيه معجزات لم ليس فيها تحدي. نعم إيش الإشكال فيها؟ تسبيح الحصى بين يديه معجزة ولا مو معجزة؟ تحدى بها؟ أي شفت الآن نفس القضية هنا ناقشتكم أنت بدأ. أنا قلت لا تربطوا بين قاعدة أن أي معجزة معجزة بها لا يمكن يأتي بها أحد إلا نبي، لكن التحدي شيء أخص. هل تحدى بها النبي؟ هل قال أنا أتحداكم أن تأتوا مثلها؟ التحدي أخص من المعجزة، التحدي أخص من المعجزة، هذا اللي نقولته الآن. هل في إشكال هذا؟ هذا نعم. أنا عندي نظر في هذا عموما، عندي نظر، هل ثبت بالفعل قوم عيسى كانوا خبراء بالطب؟ من هذا؟ ما هو الدليل؟ موسى واضح أنه كان سحرا نعم، لكن عيسى هل ثبت أن قومه كان خبراء بالطب؟ تدل على صدقه. إخبار بالغيب، ما هل كان هم عندهم كهنة يخبرون بالغيب فقال أنا أخبركم بالغيب؟ وهذه القضية من باب الفائدة، الرأي الخاص فيها أنه لا يلزم في معجزات الأنبياء أن تتوافق مع ما اشتهر به القوم، هذا لا يلزم، لكن بعض معجزات الأنبياء نعم، مما اشتهر عند القوم نعم، نقول بعض معجزات الأنبياء الكبرى موافقة لما برع في القوم نعم، لكن ليست أصلا مضطردا. أنا هذا رأيي في هذه المسألة، بدلالة أنه الآن الناقة ناقة صالح، ما هي يعني ماشي اشتهر أهل قوم صالح اشتهروا بماذا لكي تخرج لهم الناقة؟ إبراهيم عليه السلام، وقس على ذلك يعني آيات الأنبياء، لا يلزم، ليست أمرا مضطردا، لكن أن تأتي معجزة لما برع به القوم نعم، لكن ليست أصلا مضطردا. كذلك موسى عيسى عليه السلام، يعني هل كان قومه بارعون بالطب؟ أما أذكر الحقيقة إلا أنهم لأنهم ركبوا على هذا فقط، يعني بعض من كتب ركب على هذا أنه بما أنه جاء بهذا فكأنهم قومه قد برعوا في الطب، وتحتاج إلى بحث. واضح هذه؟ نعم. أما لو أردنا أن نعرف المعجزة، كان يمكن الأخ كان سائل المعجزة، لو أردنا أن نعرف المعجزة، طبعا المعجزة وهي قضية التعريفات، أنه التعريفات لا يلزم فيها اللي هو التشقيق الاصطلاحي في التعريف بالحد، لأنه أحيانا الوصف يكفي عن ماذا؟ يكفي السامع ليعرف المراد. فالآن المعجزة هي الآية الدالة على صدق النبي التي لا يمكن أن تأتي من غيره، يعني لا يمكن تخرج إلا على يد النبي، وهي دالة على صدق النبي. لو أنت تأملت الآن آيات الأنبياء تجدها خرجت على يد النبي ولا يمكن تأتي من غيره، وهي دالة على صدقه جميع آيات الأنبياء. أما ما ظهر عند بعض من هم أقل من الأنبياء اللي هم الأولياء من أيضا معجزات، وأسميها معجزات قصدا لأنه ليس هناك فرق من جهة النظر العقلي، ما ظهر من معجزات فهي أقل من معجزة النبي تماما، يعني عظمة معجزة النبي لا تقارن بما يحدث لمن؟ للولي. يعني عظمة معجزة النبي لا تقارن بما يحدث للولي. فمثلا على سبيل المثال نار إبراهيم ومن يعني مثل أبو مسلم القولاني غيره لما حدث له ما حدث، هل النار التي حصلت لأبي مسلم مثل نار إبراهيم؟ وهل مكوثه مثل مكوثه؟ اختلف اختلافا كبيرا، لا يمكن أن يصبر على هذه النار أو أن يبقى فيها مثل ما بقي إبراهيم عليه السلام. ما لبثوا في النار، لبثوا في النوم، قضية ثانية. لا، تسمية الكرامات اصطلاحية لكن الحقيقة واحدة، لكن تختلف الحقيقة من جهة كونها خارق العادة واحدة، لكنها تختلف. يعني آية النبي لا يمكن أن تلتبس إطلاقا لا بما يصدر عن، يعني قاعدا هو آية النبي لا يمكن أن تلتبس بما يصدر عن غيره، سواء كان وليا أو كان ساحرا أو كان كاهنا أو كان مشعوذا. نعم، هي تبع، أحسنت، صحيح، أحسنت، صحيح، هذا كلام صحيح. يقول إنه كرامة النبي هي جزء، يعني معجزة كرامة الولي هي جزء من معجزة النبي، لأنه إنما جاءت كرامة لأنه إيش؟ تبع لهذا النبي. وهذا كلام صحيح لا غبر عليه، لكن قصدي من ناحية المصطلح، لأن بعضهم يقول المعجزة ما ظهر على يد الرسول والكرامة ما ظهر على يد إيش؟ الولي. هذا اصطلاح خاص، لكن الحقيقة في النهاية واحدة. وطبعا ما ردنا نناقش هذا لأنه يطول، لكن أقول وأخشى أن يلبس، لكن أنبه إن القضية كونه يصدر على أن ما يصدر على يد الولي هو خارق للعادة ومعجز لا يمكن يأتي بها أي أحد. لكن مهما بلغت من كرامات الولي وسميناها معجزة، لا يمكن تكون مثل إيش؟ معجزة النبي إطلاقا وآيته إطلاقا، لا يمكن. وكما ذكر الأخ أنه ما صدرت للولي إلا لأنه تبع لهذا النبي، فقطعا تكون أقل. الموضوع طويل لكن لعلنا نقف عند هذا، نأخذ بعض الأسئلة. يقول إذا كان الأصل عدم الأخذ بالمجاز في أسماء الله وصفاته والغيبيات فكيف يدخل في تفسير كلام الله؟ لا، هنا إذا قلنا الآن إنه لأن هذه الأصل فيها الحقيقة، وقلنا أن أصحاب المجاز يختلفون إيش في أمثلة المجاز، بعضهم المجاز هل هي مجاز ولا ليست مجاز. فإحنا الآن نقول لكي نطمئن الذي يخشى على أسماء الله الحسنى أن يدخل مجاز، نقول لا، نحن لا نقول أصلا بالمجاز في هذه أصلا، لأن على الحقيقة خلافا لمن ذهب إلى المجاز. لكن لما نريد جدارا يريد أن ينقض، افترض أني قلت أن هذه الآية فيها مجاز، جدارا يريد أن ينقض، ماذا يحصل؟ ما الإشكال في ذلك؟ هل في إشكال من جهة يعني من جهة المعنى؟ هل أنا حرفت في كتاب الله؟ هل حصل تحريف للمعنى؟ لما أقول أنت ماذا، ولد ابن قتيبة يقول ماذا أنت قائل إذا رأيت جدارا يريد أن ينقض؟ ماذا أنت قائل؟ لا بد أن تقول يريد أن ينقض. يعني كأنه الآن إنه المقصد من ذلك إنه لما أنا أسميه مجاز ما يشكل. إيش الإشكال في كون يقول إنه مجاز؟ هل يؤثر على معنى الآية؟ هل يؤثر على بلاغة الآية؟ هل أنا وقعت في إشكال معين في تأويل؟ ما يلزم هذا، واضح. لكن لما تكون مثل أسماء الله الحسنى أو صفاته أو المغيبات، هذه اللي نقولها على الحقيقة لأن لا يمكن أن تصرف. لكن أنا عندي صارف في الجدار، أنا أقول الجدار ليس له إحساس، فنسب الإرادة له والإرادة من يعني عمل العقلاء المتحركين هذا وجه المجاز، هذا هو وجه المجاز. طبعا المخالف قد يقول بقول آخر، لكن المقصد من ذلك أن النقاش سيكون في القرينة في النهاية سواء كان في هذا أو في ذاك. يقول هل الغالب عدم الأخذ بالمجاز ولا أكثر العلماء قالوا بعدم المجاز؟ لا، أكثر العلماء قالوا بالمجاز، أكثر علماء الأمة قالوا بالمجاز، يعني الذين لم يقولوا بالمجاز يمكن أن يعدوا، أما الذين قالوا بعدم المجاز، أما الذين قالوا بالمجاز فهم كثير. يعني هل هنا يوجد كتب تعنى بأساليب البلاغة في القرآن من نجوى سليم؟ وما أول الكتب التخصصة في ذلك؟ طبعا أول كتاب الزمخشري، وسبق أن أخذنا عن علم الفضات من جهة الاعتقاد، وفي كتب كثيرة لكنها طبعا بعضها أو بل أغلبها يعني العلماء اللي كتبوها كان عندهم تأويلات، مثل كتاب التحريق والتنوير لطاهر بن عاشور، وهم أنفس كتب معاصرين في هذا الباب ومفيد جدا، والحواشي التي كتبت على البيضاوي أو على الكشاف أيضا فيها كثير من القضايا المرتبطة بالبلاغة. يقول هل الكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل والزبور كلام الله مثل القرآن كلام الله أم هي مثل الحديث القدسي؟ لا، هي كلام الله مثل القرآن، يعني كلام الله مثل القرآن، هذا هو الصحيح فيها. لكن طبعا بعض المخالفين خاصة من يقولها عبارة قد يدخل عنده مثل هذا القول. يقول إن كان كبر عليكم مقام ذكيري إلى أن قال فكيدوني ولا تنظرون، ليس فيها تحدي، إيه هذا في تحدي لكن ما هي معجزة، يعني ليست هذه معجزة، إنما هي آية، ما قال أنا آية صدقي أني أتحداكم أن تكيدوني، يعني إن هذه آية من آياتي، لكن القرآن قال هذه آية من آيات الله، يعني القرآن آية صدق النبي ولا يستطيع أحد أن يتم مثله. فيجب أن تفرقوا بين أنه قد يقع تحدي في قضايا ما لا علاقة بماذا؟ بالمعجزة، يعني اللي يدل على صدق النبي، أما هذه ما لا يدل على صدق النبي، هذا تحدي بينه وبين قوم مثل التحدي ذكرته عن هود أيضا عليه السلام. في شيء ولا هل نعم؟ ليش؟ أيوه قبل بس ما أجيب عليه، طبعا بقي فضل القرآن غدا إن شاء الله نأخذه، لفضل القرآن ما في شيء لأنه علق عليه، وسنطبق إن شاء الله على سورة الصفات، فأرجو أنه ما أدري هل موجودة معكم والمصورة ولا ما صورت، ما صورت؟ لا لا، سورة الصفات ترى تكون بين يديكم، يعني لا ما انتبهت، أعطي الإخوة تنبيه على أن يصورونها لكم، اللي عنده الكتاب ويستطيع أن يصور على الأقل 6 ورقات منها، لأننا نستطيع أن ندرس كل سورة، لكن على الأقل الورقات الأولى منها، بحيث غدا إن شاء الله نطبق الأفكار ذكرها ابن جزي، وأيضا الوقف الابتداء نحاول أن نطبقه مع تطبيق كلام ابن جزي كي يتبين، بعض الإخوة طلبوا تطبيقاته لوقف الابتداء. الموضوع اللي ذكرته الآن في قضية الحقيقة والمجاز فيه كلام طويل جدا، يعني كون نقول لما نقول كلمة عين، يعني هل يتصور أن نقيل عين كذا ولم توضع لشيء محدد؟ طيب جيد، جيد، واضح السؤال. هي هذه مرتبطة طبعا عشان الإخوة اللي ما سمعوا السؤال، هو يسأل الآن لما نقول كلمة عين الآن يتجه الذهن أول ما يتجه إلى العين الباصرة، لكن ما الدليل على أنها وضعت أول ما وضعت العين الباصرة؟ كذا السؤال. هذه قضية الحقيقة يا إخوة مرتبطة بمسألة اللي هي أصل اللغات، يعني اللي هو وضع اللغات، هل هو توقيفي أو هو إيش؟ اصطلاحي.

عصم من الدجال عصم من الدجال. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة قل الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. لا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. في هذا الباب اللي هو الباب 12 ختم المؤلف المقدمة الأولى في فضل القرآن، وهذا اللي هو فضل القرآن أو ما يسمى بفضل القرآن باب معروف يعني كتب فيه العلماء قديما، وفيه كتب مطبوعة حتى أيضا في العلماء المعاصرين من كتب في هذا الباب. لا نحتاج أن نذكر في هذا إلا بعض يعني فوائد، أنه الذي ذكره المؤلف في الفضائل وكذا غيره ينقسم إلى قسمين: الفضائل العامة للقرآن كله، والفضائل الخاصة لسور معينة. يعني عندنا الفضائل إما أن تكون الفضائل عامة لجميع القرآن، وإما أن تكون فضائل خاصة لسور معينة. والفضائل الخاصة لسور معينة الأحاديث فيها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الضعيفة، والأحاديث الموضوعة. ولذا ينتبه من هذا القسم الثالث اللي هو الأحاديث الموضوعة، لأنه قد وضع في فضل كل سورة حديث، ورفع أو وقف على أبي بن كعب، ثم يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصدر به الزمخشري، وكذلك ذكره البيضاوي والواحدي في وسيطه، والثعلبي أيضا في تفسيره يذكرون هذا الحديث، وهو حديث موضوع وضعوا لكل سورة فضل من الفضائل. فبعض الأحاديث اتفق على صحتها، وبعضها اختلف فيه، فبعضهم حكم بضعفها وبعضهم حكم بصحتها، ولكن هناك كما اتفق على أنه موضوع مثل الحديث الذي ينسب إلى أبي بن كعب. هذا ما يمكن أن نقوله في هذا الباب، وما كنتم تلاحظون ليس فيه شيء آخر. لكن يلاحظ أنه في باب فضل القرآن قد يناقش بعض العلماء قضية تفاضل القرآن، يعني هل يقال بعض القرآن أفضل من بعض؟ وكما تلاحظون كون الرسول صلى الله عليه وسلم، أول قاعدة في هذا أنه لا يجوز التفضيل إلا بسند على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحد، أنه لا يجوز التفضيل إلا بسند على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن يكون المفضل أو لذكر التفضيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني، إذا ثبت التفضيل عنه صلى الله عليه وسلم حكم به ولا يصح تأويله. ولا شك أنه قد ثبت التفضيل، وهذا واضح جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أي آية أعظم يا أبا المنذر؟ واضح أنه جعل أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، فما دامت هي أعظم فغيرها عظيم، لكنه لا يكون بمثابتها. فهذا التفضيل واضح ولا يخالف يعني فيه إلا يعني مجادل خصم، لأن التفضيل في الحديث واضح. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أيضا واضح فيها إيش التفضيل، سواء قلنا تعدل ثلث القرآن بأي شكل من الأشكال فهي في النهاية تدل على ماذا؟ على التفضيل. كون بعض السور قد ثبت أن لها مزية خاصة مثل سورة الفاتحة وغيرها، هذا إذن يدل على نوع من التفضيل. فإذا تفضيل بعض السور على بعض هذا أصل واضح وثابت في الشريعة، أصل واضح وثابت في الشريعة، وإن خالف فيه بعض المتكلمين. نأتي الآن إلى ما يتعلق بالشرح أو استعراض التفسير اللي هو تفسير ابن جزي في سورة الصافات. طبعا كان معكم ورقة اللي هي فيها تخطيط أو قصدي أربع قضايا طرحها المؤلف اللي عبارة الترجيح أو أسلوبه، نوع الاختلاف وأسباب الاختلاف ووجوه الترجيح، وسنزيد عليها كما قلت لكم بعض الفوائد. فنبتدأ بالسورة، لو تقرأ لنا إلى قوله في التاليات ذكرى. نعم، اقرأ النص هذا. نعم، أقرأ التفسير. نعم، سورة الصافات. والصافات صفا تقديره والجماعات الصافات، ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله، وقيل هو من يصف من بني آدم في الصلوات والجهاد، والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون. فالزاجرات زجرة هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها، وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم، وقيل هي آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي. فالتاليات ذكرى هي الملائكة تتلو القرآن والذكر، وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم، وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد ورب المشارق. حسبك هنا. الآن المؤلف قال في قوله والصفات صفة تقديره والجماعات الصافات، قال ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة تصف في السماء صفوفا لعباد الله، وقيل هو من يصف من بني آدم في الصلوات والجهاد. قال والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون. الآن لما نأتي الآن إلى عبارة الترجيح، من أي أرقام العبارات؟ لأنه قال ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه أنه ضعيف، ثم ما أقول أنه غيره راجح وأقوى وأظهر وأشهر، ثم ما أقدم غيره عليه شعام ترجيحه خمسة، أو بالقول فيه قيل كذا. فمن أي العبارات الآن يدخل هذا الترجيح؟ الرابع ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيحه، هذا التقديم إشعار بالترجيح. طيب والتصريح بالعبارة والأول أرجح أيضا تدخل، ليس كذلك؟ يعني إذن الآن المؤلف قدم هذا أسلوب وعبر اللي بقوله والأول أرجح، يعني إذن اجتمع في هذا الترجيح أسلوب وهو التقديم وتصريح وهو قول إيش؟ أرجح، فهو رجح القول الأول إن المراد بها الملائكة، المراد بها الملائكة. طيب نوع الاختلاف الآن لو أردنا ننظر، لأنه الآن عندنا كم قول، إما أن يراد بها الملائكة أو من يصف من بني آدم في الصلاة أو من يصف من بني آدم في الجهاد، من أي أنواع الاختلاف؟ الثلاثة، الثالث، الثاني، تمثيل، الثاني ولا الثالث؟ اختلاف في المعنى. طيب خلونا، لا بأس انتبهوا الآن، خلونا نأخذ هذه الفائدة. الآن لما قال هو الصافات الجماعات الصافات، ولماذا قال الجماعات الصافات؟ ماذا يريد أن يبين لنا في قوله والصافات الجماعات الصافات؟ التفسير هذا وتفسير لفظي أو سياقي؟ لا يا ناس، لفظي. قوله والصافات الجماعات الصافات هذا تفسير لفظي، يعني تفسير لغوي. يعني لما قال الصافات الجماعات الصافات هذا تفسير إيش؟ لفظي. هل الوقع الخلاف في التفسير اللفظي ولا في التفسير السياقي؟ السياقي. ما انتم معي، معليش ما في بس، والدرس اليوم منكم ترى، ما هو يعني انا كل الدروس الماضيه اتكلم، الان اسمع منكم. هو الان لما قال الجماعات الصافات هو يريد ان يبين لنا المدلول اللفظي لقوله ايش والصافات ولا لا؟ هذا تفسير لفظي. الخلاف اللي وقع في التفسير اللفظي ولا في التفسير السياقي؟ يعني هل وقع الخلاف في المواد بالصافات من جهه اللفظ، ولا المراد بالصفات في هذا السياق؟ أيوة، المراد بالصفات في هذا السياق. أي نعم، عندنا سياق ولفظ. الآن إذا ذهبنا إلى أن المراد بالصافات الجماعات الصافات، هذا عموم يشمل أي جماعة صافة ولا لا؟ لأن نقول أن الله سبحانه وتعالى لما قال والصافات صفا أطلق ولم يقيد. طيب، لما أطلق ولم يقيد صارت المذكورات هذه أمثلة، إذا نظرنا بهذا النظر الآن أن صارت هذه أمثلة. إيش؟ تونا الآن في نوع الاختلاف، ما بعد يعني إلى الآن إحنا الآن في نوع الاختلاف. طيب، إذا ذهبنا لهذا المذهب أن المراد بالصافات الجماعات الصافات، فواضح جدا أن ما ذكر تكون أمثلة لجماعة صافة، يعني الملائكة يتمثل فيها أنها صافة، والعباد في صفوف الصلاة يتمثل في أنها جماعة صافة، والعباد أيضا في صفوف الجهاد يتمثل فيهم أنهم جماعة صافة، والصافات صفة. إذا ما نظرنا إلى هذا الجماعات الصافات ونظرنا إلى المراد مباشرة بقوله والصفات صفة، صار من النوع الثالث، من النوع إيش؟ الثالث. إذا ما اعتبرنا المعنى اللفظي هذا، إنه ما المراد بالصافات؟ اختلاف في المعنى، هل المراد بهم كذا أو كذا أو كذا، لأنها صارت طوائف ثلاث، فصار من باب الاختلاف في المعنى. طبعا قد يقول قائل ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أن ننتبه إنه هذه التقسيمات بالنسبة لنا نحن لا تؤثر على فهم الآية ولا على غيره، هي تقسيمات فنية، هل نجعلها من باب الاختلاف في العموم أو من باب الاختلاف في المعنى؟ فالمسألة فيها سعة في هذا، المسألة فيها سعة، سواء جعلناها في العموم أو في المعنى، ما الذي سيؤثر؟ سيؤثر في طريقة التعامل معها. إن جعلناها في العموم، إن جعلناها في العموم، فتقديم أحد الأفراد لابد أن يكون بدليل، والدليل موجود الآن عنده، إنه لما قال لقول حكاية عن الملائكة في آخر السورة وإنا لنحن الصافون، كأن هذه تشهد لأن المراد بالصافات الملائكة. ولو قال قائل إنها تشمل جميع هذه الصافات أيضا لجاز، بناء على أنه إيش؟ عموم، ويدخل فيه هذه الجماعات الصافات، يدخل في هذه الجماعات الصافات. فإذا قصدي من ذلك أن قضية الترجيح يمكن أن تختلف من عالم إلى عالم، والسبب هو النظر إلى هل هذا العموم يحتمل ما ذكر من الأفراد أو ما يحتمل. ما دام يحتمل وليس هناك إشكال فيجوز حمل الآية على هذه المعاني كلها، وإذا قدم أحدها على سبيل اختلاف التنوع تقديم الأولى أيضا يجوز كما فعل المؤلف، سواء قلنا بالعموم أو قلنا بتعدد المعاني. لكن المقصد من هذا أنه احتمال أن يكون يدخل في الثاني واحتمال أن يكون يدخل في الثالث. ما هو سبب الاختلاف؟ هنا إشكالية ودينا ننتبه لها، أنه لما نقول الاشتراك، الاشتراك شرطه أن يكون محكيا عن العرب، الاشتراك شرطه أن يكون محكيا عن العرب. كيف؟ يعني الآن لما نقول الصافات، هل العرب لما تطلق تقول له الواحد العربي تقول له الصافات يقول لك الملائكة ولا يقول لك؟ لا، ما يقول هذا. لكن لما تقول له العين يقول لك عندي عين الماء وعين الإنسان وعين كذا، سمي مشترك، يعني من نطقت به العرب، هذا ضابط مهم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أضاف إضافة إلى المشترك، وهم المصطلحات المنطقية اللي يسمى المتواطئ، وهو قرين للمشترك من جهة أن المراد بالمتواطئ هو اللفظ الذي ينطبق على عدة أفراد لكن لا على سبيل الاشتراك، يعني مشترك عندنا، فإن لم يكن مشتركا فهو متواطئ. كيف متواطئ؟ يعني أن نسبة هذه الأشياء إلى المعنى المذكور نسبة واحدة، نسبة هذه الأشياء المذكورة إلى المعنى المذكور نسبة واحدة. لما نأتي الآن إلى الصافات بمعنى الجماعات الصافات، هل تختلف النسبة في مدلول الصف بين المجاهدين أو المصلين أو الملائكة؟ ما تختلف، فما دامت النسبة واحدة يسمى إيش؟ متواطئا. طبعا ابن جزي رحمه الله تعالى ما ذكر هذه هذا السبب، فلو أضيف فيمكن أن نقول إنه إيش؟ من باب من هذا السبب متواطئ، أو أن نجعله من السبب الخامس اللي هو احتمال إيش؟ العموم والخصوص إذا حملناه على التفسير الأول. يعني إذا حملناه على التفسير الأول أن الجماعات عام وهذه أمثلة دخل في باب العموم والخصوص اللي هو الاحتمال الخامس. إذا قلنا لا ليس من هذا الباب وهو من باب من اختلاف النوع الثالث اللي اختلاف في المعنى نقول هذا يدخل في باب إيش؟ التواطؤ، سببه التواطؤ. واضح الفرق بينها؟ طيب الآن المؤلف رجح، ما هي قاعدة الترجيح التي استخدمها من قواعد اللي ذكرها هو؟ أي نعم لا لا لا لا، القاعدة اللي ذكرها اعتمد أي القواعد وجوه الترجيح؟ أيوة تفسير القرآن، القرآن عليه الأول. إذن اعتمد الوجه الأول عنده، اعتمد الوجه الأول عنده فرجح به. إذن صارت الآن عندنا العبارة والنوع والسبب ووجه الترجيح. لا بيقول لك هذه أقرب لأنها في نفس السورة، في آخر السورة قال وإنا لنحن الصافون. طيب قوله الآن فالزاجرات زجرا، أيضا لاحظ قال هي الملائكة تزجر السحاب، والقول الثاني قيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم، يعني كأنه إيش الجماعات الزاجرات، وقيل هي آيات القرآن متضمنة للزجر عن المعاصي، يعني معناها التي تزجر، التي تزجر، والزاجرات زجرا. الآن الواو الأولى معلش لو رجعنا معلش في قوله والصفات، إيش نوع الواو هذه؟ واو قسم، واو قسم. الواو الثانية والصفات صفة، قال إيش؟ فالزجرات، لا فاء ليست واو، لو كانت واو كان فيها كلام آخر، خلاص مدام فاء واضح أنها معطوفة على الصفات. طيب هو أقسم الآن بالصفات ورجح المؤلف أنها الملائكة، ولم يذكر الترجيح في الثاني، لم يذكر الترجيح في الثاني اكتفاء بالترجيح في الأول، يعني اكتفاء بالترجيح في الأول، ولذا قدم قال هي الملائكة تزجر السحاب، فهو مشى على قاعدة ليس كذلك، يعني لأنه قال أنه يقدم ما ثم ما أقدم غيره عليه شعرا بالترجيح المتقدم. نفس الكلام السابق في نوع الاختلاف وسبب الاختلاف وجه الترجيح نفسه لن يتغير في فالزاجرات، لكن نأتي الآن إلى القول الزاجرون بالمواعظ من بني آدم. طبعا الملائكة تزجر السحاب واضح أنه لا علاقة بالصافات، الملائكة تصف في السماء، هل الآن التي تزجر السحاب من الملائكة هي نفسها التي تصف في السماء؟ يعني إذن هو أقسم بأنواع الملائكة بناء على هذا القول، أنه أقسم بأنواع الملائكة، بالملائكة الصافة في السماء وبالملائكة إيش الزاجرة للسحاب، قال فالزاجرات زجرة. الزاجرون بالمواعظ من بني آدم، الزاجرون بالمواعظ من بني آدم أيضا ليسوا، لا يلزم أن يكونوا هم نفس الصافون إيش أو المجاهدون، يعني هم جزء منهم، يعني الذين يصفون أو آسف الذين يزجرون بالمواعظ قد يكونون هم جزء من الصافين في الصلاة أو في الجهاد، فإذن هو جزء من بني آدم. لكن لاحظ زاد عندنا قول قال هي آيات القرآن متضمنة إيش للزجر عن المعاصي، ليس لها مقابل في القول الأول ولا لا، يعني ليس هناك مقابل في القول الأول في معرفة في تعريف الصافات أو في تفسير الصافات. هل يلزم أن يكون القسم الموجود في الصافات هو نفس القسم الموجود في الزاجرات؟ يعني هل يلزم أن يتحد النوع؟ لا يلزم، يعني لا يلزم أن يتحد النوع، هذا واضح يعني متفق عليه. طيب وجود الفاء ما فائدته؟ كأن الزاجرات يعني مرتبطة بتلك الصافات، يعني الفاء تقرب أن يكون المقسم به في هذه نوع واحد، يعني أنه يقسم بالنوع نوع الملائكة الصافات فالملائكة الزاجرات فالملائكة التاليات، أو أنه يقسم بالجماعات من بني آدم الصافات في الصلاة أو الجهاد، فالجماعات من بني آدم الزاجرة بالمواعظ، فالجماعات من بني آدم التالية للذكر، فيكون من نوع واحد، تكون إيش من نوع واحد. وهذا أيضا طبعا في خلاف، يعني إن حملناه على هذا يجوز، وإن حمل على التعدد أيضا يجوز، إنه يحتمل أنه أقسم بهذا وهذا وهذا، لكن الفاء تقرب أن يكون المقسم به نوع واحد وإن اختلفت أصناف هذا النوع. الفاء تقرب أن يكون المقسم به نوع واحد وإن اختلفت أصناف هذا النوع. نلاحظ هنا أنه لم يعرف الزجر، إنما دخل إلى المعنى السياقي. فما هو الزجر؟ إذا نحتاج أن نرجع إلى ماذا؟ إلى المقدمة الثانية التي ذكرها، اللي هي المراد بالزجر. طيب، لأنه هو قال في المقدمة الثانية إنه ذكر معاني الكلمات لكي يختصر في التفسير، ما كل مرة يذكر هذه المعاني. فما هو الزجر؟ كيف؟ الزجر بمعنى النهر، لكن عنده هو ما هو الزجر؟ موجود عندكم الكلمات، معاني الكلمات موجودة؟ أيوة، وز إيش من الزجر؟ إذن الزجر بمعنى الانتهار، الزجر اللي الصيحة تكون إيش بانتهار، يعني يكون أشار إليها في هذا، فكأنه تركها لي لماذا؟ لنريد أن ننتبه إلى منهجه، لأنه هو ذكر في المقدمة الثانية أنه سيذكر المعاني اللغوية لكي لا يعيد هذه المعاني مرة بعد مرة. الآية الثالثة في قول فالتاليات ذكرى، قال هي الملائكة تتلو القرآن والذكر، وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. يعني رجعنا الآن إلى أن عندنا نوعين، إما يكون الملائكة ومن يكون إيش بنو آدم. هنا سؤال، هل ثبت أن الملائكة تتلو القرآن في السماء؟ هو يحتاج إلى الحقيقة إلى بحث. لماذا؟ لأنه إن لم يثبت، فإثبات تلاوتها للقرآن من قول فالتاليات ذكرى لا يكفي، يعني لا يكفي، يعني إثباته لا يكفي. إذا دخلنا في هذا ممكن، لكن نلاحظنا كل باب احتمالات. إذا وسعنا مدلول الذكر وقلنا يشمل، إيه نتكلم عن القرآن الآن، هل ثبت أن الملائكة تتلو القرآن في السماء؟ لا، ما هو معنى التتبع؟ التاليات يعني التابعات، التابعات ذكرا، لا لن تكون التابعات يعني تتبع مواطن الذكر، هذا يعني قول بيكون جديد. لا، ما مشكلة، لكن بيكون قول جديد على هذا، لكن هو الآن يقول التاليات الملائكة تتلو القرآن والذكر، يعني تقرأه، لأن التلاوة مع القراءة، وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. وجعل الذكر يشمل القرآن والأذكار، يشمل القرآن والذكر. فأنا فقط سؤالنا عن القرآن، هل ثبت الملائكة تتلو القرآن فقط؟ أما الذكر في السماء فهذا ما في إشكال، يعني الذكر في السماء ما في إشكال، لكن هو سؤال فقط داخل القول. على العموم هو على هذا القول، وهذا قول ما زال متناسق القسم عند من يقول به، أنه يكون في نوع من هذه أنواع، من أنواع الجماعات الثلاث، من أنواع الجماعات، من أنواع الجماعات الملائكة أو جماعات بني آدم، وكل جماعة يكون لها عمل معين، يعني الأولى التي تصف أقدامها في الصلاة والجهاد، والثانية التي تزجر بالمواعظ، طبعا نتكلم عن بني آدم، والثالثة التي تتلو القرآن والذكر. إذا كانت الملائكة، الملائكة التي تصف أقدامها في السماء، والزاجر التي تزجر السحاب، والتالية التي تتلو الذكر في السماء. ونقول الذكر عامة، فإن ثبت القرآن دخل مع الذكر كما قال الله فالتاليات ذكرى. طبعا أيضا نلاحظ أنه قدم ملائكة بناء على نفس أسلوبه ونمطه في أنه هو المقدم عنده. قال وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد في قوله إيش؟ إن إلهكم لواحد، يعني من جواب القسم هو قوله إيش؟ إن إلهكم لواحد. لكن القسم هو بماذا؟ القسم بالصفات صفة، وقوله فالزاجرات فالتاليات عطف على القسم، عطف على القسم وليس قسما مستقلا. لأن لما كنت أقول لكم الواو، لأن لو كانت الواو ففي خلاف هل الواو عاطفة أو قسم، والفرق في ذلك أنه إذا كانت عاطفة أنه تكون تبعا للأول، والجواب القسم يكون للأول والثانية تبعا له في جواب قسم. إذا كانت كل واحدة قسم كان يكون قسم كل قسم جوابه المذكور، يعني كل قسم جوابه المذكور، مثل لما قال إيش؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لأن يكون والنازعات طبعا جواب هنا محذوف تقديره لتبعثن، كانوا قال والنازعات غرقا لتبعثن والناشطات نشطا لتبعثن. أما إذا قلنا والناشطات معطوفة على النازعات يكون جواب القسم لماذا؟ للنازعات، والناشطات تكون تبع وليس جوابها أصل. طبعا كل هذا ما له علاقة في المعنى، لكن من باب التنبيه في الخلاف في هل هي واو عطف أو تكون واو قسم. طيب الآن لو رجعنا إلى الورقة اللي معكم الأخرى اللي كان فيها سؤال عن اللي بقي عندنا نقطتان اللي هي في علم التفسير وعلوم القرآن، هذا الكلام المذكور كله الآن هل فيه شيء ليس من التفسير؟ لأن الأصل نتكلم أنه من التفسير، يعني هل فيه شيء ليس من التفسير؟ يعني لما قال والصافات الجماعات الصافات، هذا التحليل نستفيد منه في التفسير أو لا؟ نعم، لأنه تحليل لغوي واضح، وما ذكره من الأقوال وإن كان فيها اختلاف تدخل في التفسير ولا ما تدخل؟ يعني إذا نلاحظ قاعدة أنه الاختلاف في وجوه التفسير هي جزء من علم التفسير، يعني الاختلاف في وجوه التفسير جزء من علم التفسير. لماذا؟ لأن كل قول في الحقيقة هو بيان، على كون يرجح هذا أو هذه القضية أخرى، لكن الكلام الآن عن هل هو من التفسير أو لا. إذا لم يذكر في هذا الذي بين يدينا إلى الآن شيء يمكن نقول إنه ليس من علوم من علم التفسير، لأنه ليس من علم التفسير. نعم. قال ورب المشارق يعني مشارق الشمس وهي 360 مشرقا وكذلك المغارب، فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب. واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. نعم. الآن قول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، طبعا لم يبين معنى رب السماوات والأرض لأنها بينة، لكن رب المشارق لو قلنا يعني مشارق الشمس وسكتنا، هل يتبين المعنى ولا ما يتبين؟ طيب لما أضافه قال وهي 360 مشرقا، يعني كانوا على عدد أيام السنة، وكذلك المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب، هذه الإضافة الآن فضلة وزيادة أو هي أصل؟ زيادة، فضلة وزيادة، يعني فضلة للتوضيح، يعني إذن هذه الفائدة توضيحية، يعني توضيح لقوله إيش؟ المشارق. طيب الآن قال رب، لما قال رب المشارق يقول استغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. هنا الآن يدخل في باب، في أي باب من أبواب التفسير هذا؟ لا، السؤال عندنا ننتبه، بمعنى انه لو واحد قال انه لم يستغني بذكر المشارق المغارب عن المشارق، لم يرد المغارب، فهمني، أنا أقول في السياق هذا لو قلنا أن الله لم يرد المغارب، لو واحد أنكر هذا يعني قال الله لم يرد المغارب في هذا النص، هذا الدليل معه ولا مع ابن جزي؟ مع ابن جزي. ليه؟ وين ظهر الآية؟ طيب ما صار مع ابن جزي؟ ابن جزي يقول استغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب. إذن نفهم الآن أن المغارب داخلة في قصد في في في قصد الآية ولا هي داخلة؟ بقناة كلام ابن جزي هي داخلة، يعني أنها من مراد الله، يعني إذا من مراد الله أنه في هذا الموطن، انتبهوا، أنه رب المشارق والمغارب. ما فهمت هو اللي يريد أن أصل إليه. لو قال واحد أن الله لم يرد في هذا الموطن أن يشير إلى ربوبيته للمغارب، الظاهر معه ولا ما هو معه؟ ليه؟ الدليل؟ لا معلش، خلونا ناخذ مسألة بوضوح يعني بترتيب. الآن لو إنسان قال قول المؤلف رحمه الله تعالى واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب، ها، أن هذا ليس بصحيح، لأنه ليس من مراد الله في هذا الموطن، ليس من مراد الله في هذا الموطن. طيب، لأن لو كان من مراد الله لذكره، وليس هناك دليل على إرادة الاستغناء، إنما أراد، إنما خص المشارق هنا لعلة، يعني خص المشارق هنا لعلة. أقول الظاهر معه ولا مو معه؟ الظاهر معه. وأيضا ما قاله ابن جزي أيضا محتمل، لأن أيضا سياقات القرآن الأخرى معه، وليست ربوبية الله المشارق منعزلة عن ربوبية إيش؟ للمغارب. لكن اللي قصدت منه أن ننتبه أنه أحيانا قد تأتي من نقاشات العلماء بهذا، وكل واحد يكون له نظر ووجهة، لكن من الاحتمالات العقلية الصحيحة نتكلم عنها، وهذا أنت قد تميل إلى هذا الرأي وقد تميل إلى هذا الرأي. ما دامت المسألة علمية والنقاش فيها علمي فليس هناك أي إشكالية، ولا يجهل فلان ولا يجهل فلان، وإنما قد يقول أخطأ فلان في هذا، لم يفهم فلان كذا، ممكن. فأنا قصدت فقط أنه تتسع عندنا دائرة البحث والنظر، ولا يكون عندنا قضية التقيد التام بحيث نقول والله هذا كيف ما يفهم هذا البلاغة. ولهذا ليس ندخل في أي علم الآن الفائدة هذه. لا، وين المثال؟ بعيد ذكر المغارب، يعني أنه لم يذكر المغارب في أي علم من العلوم؟ في البلاغة ولا لا؟ اللي هو لأنه من باب الاكتفاء هذه. طيب هذه الفائدة الآن تدخل في التفسير أو ليست من التفسير؟ الفائدة كونه رب المغارب ورب المشارق في التفسير أو ما في التفسير؟ ها، في التفسير، لأنها بيان، لأنه هو الآن المفسر فهم إن رب المشارق دلت على رب المغارب، يعني رب المشارق دلت على رب المغارب، ولذا فسر أن ربوبية الله أنه رب السماوات ورب الأرض ورب المشارق ورب المغارب، فهذه الإضافة قطعا تفسير، يعني هذا الإضافة تفسير لأن فيها بيان. لا، هو مدام قال السماوات مراد الجرم السماوي، ايه هو ممكن يكون عدم ذكر المغارب ابلغ من ذكر المغارب. هو قطعا يبقى السؤال، اذا كانت المغارب مراده فما هو سبب تخصيص ايش المشارق بالذكر؟ ما هو سبب تخصيص المشارق بالذكر؟ ايش ايه ما هي النقطه البلاغيه في ذكر المشارق؟ هل تحتاج الى بحث؟ يعني ما هو يعني ما هو شيء في السياق؟ لو, لو يعني رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المغارب تتناسق مع الكواكب, تتناسق مع الكواكب, مع ذلك ما ذكرت المغارب. فهو قطعا فيه نكتة, وهنا أيضا فائدة ننتبه لها, حينما نذكر الشيء له علة يعني نقول أن قطعا المشارق ذكرت لعلة لحكمة, لكن الوصول إلى الحكمة, الوصول إلى الحكمة قد لا يستطيع, يعني نستطيعه نحن لكن نستطيع طبعا غيرنا. مقصد من ذلك أنه عدم معرفتنا للحكمة لا يلزم نفي الأصل, يعني عدم معرفتنا للحكمة لا يعني أننا ننفي إيش الأصل. وهذه قاعدة علمية تستصحبها دائما, أنه حينما يأتي شيء له حكمة ما تلغي الأصل لأنك لم تفهم حكمته, بل أن تثبته وتقول لحكمة, لكن ما هي هذه الحكمة قد ما أستطيع أنا أصل لها, يصلها غيري. على سبيل المثال في علم المناسبات, لما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وجاء بها في وسط آيات الطلاق, كثير من العلماء الذين يتكلمون في المناسبات يشيرون إلى هذه مثل هذه الآية للتنبيه على أن هناك مناسبة. الذين بعض من ينفي المناسبات يقول يأتي إلى هذه الآية ويثبت أنه ليس هناك مناسبة, لأنه ما ليس هناك علاقة بين الطلاق والصلاة. نقول نفي الحكمة نفي العلاقة ليس بصحيح, يعني نفي أن نقول ليس هناك سبب, ليس هناك علة, ليس هناك مناسبة ليس بصحيح. كوني ما أوصلت إلى المناسبة لا يعني أني أنفي أصل المناسبة. وهو نفس القضية هنا, أنا نقول هناك حكمة من ذكر المشارق دون المغارب, إن وصلنا إليها فبها, ما وصلنا لا يعني أنه ليس هناك حكمة من هذا الاكتفاء. طيب أكمل. قال بزينة الكواكب, قرأ بإضافة الزينة للكواكب, والزينة تكون مصدرا واسما, واسما لما يزان به, فإن كان مصدرا فهو مضاف الفاعل تقديره بأن زينة الكوكب اسم, أو مضاف إلى مفعول تقديره بأن زينا الكواكب, وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة, وقرئ بتنوين زينة وخفض الكواكب على البدل, ونصب الكواكب على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة, وحفظا منصوب. طيب نأخذ هذه قبل حفظا لأنها طويلة هذه. الآن قوله بزينة الكواكب, هل بين المؤلف معنى الزينة في هذا الموطن؟ أيضا لم يبين, ويبدو أنه اكتفاء بماذا؟ بذكرها أيضا في معاني المفردات. لكن المؤلف هنا الآن ذكر بزينة الكواكب اللي هي القراءات, ابتدأ بماذا؟ بالقراءات. عندنا أول قراءة اللي هي بإضافة الزينة إلى الكواكب, يعني بزينة الكواكب, إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. والقراءة الثانية بزينة الكواكب, يعني بزينة الكواكب. طيب قرئ بإضافة الزينة للكواكب, قال والزينة تكون مصدرا أو اسما لما يزان به, فإن كان مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل وتقديره بأن زينة الكواكب اسم أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن زينا الكواكب. الآن إيش الفرق بين القراءتين زينة الكواكب وبزينة الكواكب؟ يعني الآن إذا قلنا بزينة الكواكب, لا بزينة الكواكب, إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب, يعني بالكواكب المزينة, ها يعني كانوا يعني بالكواكب المزينة, يعني الكواكب بحد ذاتها زينة. طيب إذا قلنا بزينة الكواكب, هي في النهاية المعنى واحد, لكن بزينة هي الكواكب, يعني هذه الزينة هي إيش؟ الكواكب. أما زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب, يعني جعلنا الكواكب إيش؟ زينة وهي مزينة, يعني جعلناها زينة وهي مزينة. بزينة هي إيش؟ الكواكب, بزينة الكواكب. طبعا المعنى النهائي فيها والمعنى الجملي فيها واحد, أن الكواكب زينة وأنها إيش؟ مزينة, يعني هي بذاتها زينة وهي أيضا مزينة للسماء. طيب الآن إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب, ما هي الكواكب؟ طبعا نلاحظ ما عرف زينة ولا عرف ما المرادش بالكواكب. قبل ما هي الكواكب، هذا سؤال نريد نرجعه قليلا. قبل ذلك، هل الآن التحرير الذي ذكره مؤلف في الإعراب نستفيد منه في التفسير أو ما نستفيد؟ أيوة، مثل هذا التحرير قطعا يستفاد منه في التفسير، فكل معلومات المذكورة هنا لها أثر في فهم المعنى، لها أثر في فهم هذا المعنى، فتدخل في علم التفسير. وأي شيء نقول في علم التفسير قطعا سيكون من علوم القرآن، لكن علوم القرآن لما نقولها معنى أنه علم ليس له علاقة بالتفسير وله علاقة بماذا؟ بالآية أو بالسورة. طيب نأتي الآن إلى الكواكب. لو قال قائل مثل ما قاله رب المشارق، قال ولم يذكر النجوم اكتفاء بذكر الكواكب، طبعا نتوسعنا، مفترض أننا نمشي مع مؤلف كما مشى، لكن يبدو أن هل نذكر أسئلة تخرج عن المقصود. لو قال قائل إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب والنجوم واكتفى بذكر الكواكب عن النجوم، إيش الفرق بين الكواكب والنجوم؟ الكواكب أعم من النجوم. الكواكب أعم، يعني كل نجم من كوكب. من وين أخذتوا هذا التفريق؟ كل نجم من كوكب، وليس كل كوكب نجما. من أين أخذت هذا التفريق؟ النجوم على الأجرام الصغيرة ولا الكواكب على الكبيرة، من أين لك هذا؟ ها؟ خلي بعد شوي هذه. ها؟ هل ورد في القرآن ذكر النجوم والكواكب معا؟ على المغايرة، نعم، يعني على عطف المغايرة. هل يوجد؟ لا، انتبهوا مع بعض، عطفت النجوم على الكواكب والكواكب على النجوم، ما يوجد. طيب هذا واحد. إبراهيم عليه السلام، نعم، إيش؟ وإذا النجوم انكدرت، الكواكب في الانفطار، الكواكب في الانفطار والنجوم في وإذا النجوم انكدرت. طب ما فيها أشكال، أنا أريد قرن الكوكب بالنجم مع بعض. إيه سورة الرحمن؟ النجم والشجر مو النجم والكوكب. من يقول لك الشمس والقمر كوكب؟ ها، الشمس كوكب ولا نجم؟ الشمس كوكب ولا نجم؟ نجم. من قال لك انه نجم؟ هي اذا غاير ابراهيم، ابراهيم اعلم مني ومنك، قال شمس وقمر وكوكب، ما قال الشمس كوكب ولا نجم. انتم ما فهمتم اللي اريد، انا اريد ان اصل النتيجة. سم اي نعم، طيب ماشي، انا هذا النتيجه اللي نريد نصل اليها. لكن لماذا قصدت هذا السؤال، هذا الكلام؟ لانه احيانا تؤثر علينا المصطلحات الحادثه ونطبقها على القران. ما هو تعريف الفلكيين اليوم للكوكب؟ هو الذي يضيء، ايش هو الجرم؟ يضيء بغيره، يعني جرم منطفئ يضيء بغيره ولا لا؟ والنجم هو الجرم المشع بذاته ولا لا؟ بناء على ذلك القمر كوكب ولا نجم؟ لانه ايش؟ يضيء بغيره بالشمس. والشمس كوكب ولا نجم؟ لانها تضيء ايش؟ بنفسها. لا تجدون لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة ولا في كلام السلف الإشارة إلى هذا، في هذه الأجرام. طبعا مو إشارة إلى أصل القضية لكن إشارة لهذه الأجرام. هذه الأجرام سميت بهذه الأسماء وهي كما هي بهذه الأسماء. الشمس شمس، والقمر قمر، والكوكب كوكب، والنجم هو نفسه الكوكب، سمي للمغايرة في اللفظ، إن سمي كوكبا لتكوكبه للدلالة على الاستدارة، وسمي نجما لإضاءته فقط. هذه هي القاعدة العامة في الأسماء. الإشكالية هنا طبعا أنه لما نأتي الآن في العلم الحديث ونريد أن نفسر القرآن بهذا المصدر الجديد، ينبغي لنا أن ننتبه أن لا نؤثر أو لا تؤثر مصطلحات هذا العلم الجديد على ماذا؟ على التفسير. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، ثم قال والشمس والقمر. إذا كان القمر كوكب ما ذكر أبدا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة أن القمر كوكب. القمر اسمه قمر، والشمس اسمها شمس، وما عدا ذلك تسمى إيش؟ نجوم أو كواكب. هذه الأسماء الشرعية واللغوية لهذه الأجرام، لهذه إيش؟ الأجرام. فلا يصلح أن تؤثر هذا الوجه فقط والسلام، ما تؤثر علينا المصطلحات في تغيير حقائق هذه الأشياء، في تغيير حقائق هذه الأشياء. وإبراهيم نفسه رأى الشمس رأى القمر رأى كوكبا، رأى الشمس رأى قمرا رأى كوكبا. والإقسامات كلها والأخبار كلها النجوم الشمس القمر كلها تأتي بهذا المسرد فقط من باب الفائدة. ونرجع إلى كلام المؤلف وحفظا. نعم، اللي هو كواكب. لا لا، من باب ذكر العهد الخاص بعدها في قصة يوسف ما تصلح، لأنه 11 كوكب 1 2 3 4 إذا قلنا خاص معناه أنه الشمس والقمر داخل ضمن 11، وهي لا تكمل كم 13. يعني معنى كلامك الآن ذكر خاص بعد عام أنه الحقيقة عددها كم 11، لا على لو قلنا خاص بعد العام، لكن هو لا هذه ما لها علاقة. وحتى لو كانت في هذا في سورة يوسف في غيرها ما هي كذلك. يعني هذه أسماء لغوية وشرعية واضحة جدا، لا يحسن اللبس أو تغييرها بسبب تجدد مصطلحات العلوم. احنا ما نمانع في المصطلح العلم أن يقال كذا، بمعنى إني لو أنا أدرس فلك وأذكر أنه اتفق العلماء في الفلك على أن النجم ما يضيء بنفسه والقمر ما يضيء بغيره، هذه قضية اصطلاحية يناقشها في العلم نفسه، ولن يعني نقول خطأ أو كذا لأن هذا اصطلاح. لكن لما نأخذ هذا الاصطلاح ويتأثر به فهم القرآن نقول لا، هذا اللي يريده فقط. لأن بعض الناس مشكلته يعني لما نناقش مثلا أشياء، يعني مع الأسف وترى في أحيانا كثيرة جدا أنه من يكون إنسان متشبع من معلومة معينة أو من فكرة معينة، لما تذكر شيء متعلق بهذه الفكرة هو يشعر بأنها مخالفة لما عنده يرفضك ويرفض فكرك تماما، ما يفكر فيها أصلا. فأنا أريد أن ننتبه لهذه الحيثية فقط، انه لما ندرس لكي لا يفهم الذين يعني يستفيدون من هذه العلوم ان نرفض هذه العلوم بذاتها. بعضهم مع الاسف يفهم انك ترفض العلم هذا كله بذاته، نقول لا، انا لو كنت ادرس فلك وهذا اتفاق علماء الفلك نقول كذا لانه قضيه اصطلاحيه. لكن لما انا اتي افسر القران لا افسر القران بمصطلحات ايش الفلك الحادثه هذه، هذه ستؤثر في فهم المعاني. علم الفلك علم الفلك كل ما فوق نافه فلك. في صراحة القرآن الكوكب شيء والنجم شيء والشمس شيء، الكوكب والنجم شيء واحد، والنجم والشمس شيء جرم والقمر جرم. قلنا النجم للمعانه والكوكب لاستدارته فقط، يعني الصفة اختلفت. إذا نظر إلى كوكبته لمعنى الاستدارة سمى كوكب، إذا نظر إلى معانه سماه نجما، ومدم إضاءته. فكل كوكب مضيء، حتى القمر بالنسبة لهم مضيء، يعني القمر مضيء ولا ما مضيء في الليل؟ كونه مضي بغيره وذا ما قضية ما هي معتبرة، ما كانت يعني، قد تكون معروفة وقد ما تكون معروفة، لكن في النهاية الكوكب مضي والنجم مضي، لكن إضاءة هذا غير إضاءة هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر منازل أهل الجنة قال كالكوكب الدري الغائر فيه، إيه نعم، فمعنى كوكب الدري لها اللي تراها كلها تسمى كواكب، وإلى أن تسمى في مصطلح يعني القوم نجوم. مسألة قصدي بذلك فقط أن ننتبه إلى ما تدخل مصطلحات يعني مصطلحات العلوم في تفسير القرآن، فهذا قطعا تعرف أنه خطأ مباشرة، لأنه كيف؟ لا لا لا، إذا كنا ندرس العلم هذا، أي علم من العلوم، علم الفلك مثلا، ندرس الآن علم الفلك، فما يؤثر عندي إني أسمي كذا وأسمي كذا ما دام متفق على هذا الاصطلاح، لا يؤثر عندي، لأنه علم الفلك لما تدرسه ما له أثر في تغيير حقائق علم آخر. لا لا لا، هذه قضية ثانية ما ودي ندخل فيها، يعني عشان نختصر الموضوع ما ودي ندخل فيها، لأن هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم عن، لا لا لا، أنا أتكلم عن دلائل اصطلاحية، ما أتكلم عن حقائق، قضايا في تدخل في الحقائق، مغايرة مسألك، مغايرة على المسألة اللي أنا أريدها، فما ودي ندخل فيها عشان ما ندخل في، فنكتفي بهذا، خلونا نقرأ الله. نعم. قال وحفظا منصوب على المصدر تقديره وحفظناها حفظا، أو مفعول من أجله والواو زائدة، أو محمول على المعنى، لأن المعنى إنا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا، مارد أي شديد الشر. طيب نأخذ الآن حفظا، الآن هذه المعلومات ذكرها الآن في النحو أنه منصوب على المصدر تقديره وحفظناه حفظا إلى آخره. لو أنا ما عرفت كل هذه المعاني، هذه القضايا الإيش الإعرابية، وقرأت الآية الآن إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، المعنى مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم، يعني المعنى الآن مفهوم، أن الكواكب إيش زينة، وأن الكواكب إيش حفظ، لأن الكواكب حفظ يعني تحفظ، يعني إن الآن هي حافظة لماذا؟ للسماء. طبعا بينت آيات أخرى أنها ستكون إيش شهوب لمن يسرقون السمع، فبينت معنى كونها حفظ للسماء. طيب لما قالوا حفظ، الآن نريد أن ندخل في تقديرات اللي ذكرها. إذا كان منصوب على المصدر تقديره وحفظناها حفظا أو مفعول لأجله، هل هناك فرق من جهة المعنى، ليس من جهة البلاغة، من جهة المعنى في فرق؟ يعني إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، أو زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب لأجل حفظها من كل شيطان مارد للحفظ بها، يعني اختلف المعنى، ما هو وجه الاختلاف؟ لا، وحفظناها حفظا. طيب لأجل حفظ السماء. طيب والتقدير الأول الحقيقة في إشكال منصوب على المصدر إذا كان على نفس ما ذكر المؤلف، لأنه لم الكواكب لم يشير الله إلى أنه حفظها، أشار إلى أنه جعلها هي إيش حفظا. ولهذا لو قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، لو كانت مفعول به لفعل يعني وجعلناها حفظا لكانت أقرب. أقرب لماذا؟ لأنه هذه سياقة في القرآن جاءت هكذا. أما أن تكون كما ذكر المؤلف أن جعلناها محفوظة يعني حفظناها، هذه لم ترد، يعني لم ترد تخصيصها بهذا. فالمعنى الثاني أقرب، وإن كانت طبعا فيه بعد، ولذا قال هو الواو إيش زائدة، أو قال محمول على المعنى، لأن المعنى إنا جعلنا الكواكب زينة وحفظا، ليس على المعنى، لأنه قال إن زينا السماء، ما يصلح نعرب حفظا بزينا، ما نقول زينا السماء حفظا، ما تأتي، لكن جعلناها حفظا هذا يمكن، وهذا هو أقرب المعاني. ونقاعد أنه يحمل الإعراب، يحلم الإعراب على ما صح من المعنى، يعني يحمل الإعراب على ما صح من المعنى، لأنه صحيح وإن كانت المعاني الأخرى من حيث الإعراب صحيحة لكن ليست مرادة في القرآن فهذه لا تقبل، يعني لابد أن يكون الإعراب من مرادات القرآن، يكون من مرادات القرآن، والذي دل عليه القرآن أنه جعل هذه الكواكب بذاتها حافظة للسماء، يعني حافظة للسماء، لا للسماء، جعلناها زينة للسماء وحفظ للسماء من كل شيطان مارد بحيث لا يصلون إلى السماء. هذا نعم، أول النظر للمعنى ثم الإعراب، وهذا صحيح. طيب مارد سم. هذا جميل، أحسنت، سؤال لنا جاوبنا عن سابقا ولا لا؟ كيف؟ إيه كان نظر ناقشناه، إن قلنا الأصل المعنى قبل الإعراب، يعني العربي يتكلم وهو مدرك للمعنى ثم يعرب، يعني يوصل إلى الإعراب، لكن بالنسبة لنا نحن الآن اضطررنا إلى أن نعرف الإعراب لنصل به إلى المعنى بس، عشان نختصر المسألة باختصار، لكن الأصل هو المعنى ثم نعرف، ولهذا إذا جاءت إعرابات خطأ نعرف أنها خطأ بسبب أنها مخالفة لماذا؟ للمعنى، مثل هذا. طيب مارد قال أي شديد الشر، مارد أي شديد الشر، الآن مارد شديد الشر، هل أصل كلمة مرد بمعنى تمرد اللي هي مرد وتمرد اللي معنى أنه معنى شديد الشر؟ أين ورد مارد في القرآن غير هذه؟ مادة مرد أين وردت في القرآن في غير هذا الموطن؟ كل شيطان مريد أيضا. قالت قال آسف إنه صرح ممرد من قوارير. المارد يعني أصل مادة المرض اللي هي إيش؟ اللي تدل على ماذا؟ على الملاسة، ولهذا سمي من لا شعر في لحيه يسمى إيش؟ أمرد، منه أخذ الأمرد. وأيضا الصريح في الشر مثل ما ذكر هنا اللي يسمى مارد، أيضا الشديد في ماذا؟ في الشر، وإذا وصف الشيطان قال شيطان مريد. طيب فإذا تفسير المؤلف لما يقول شديد الشر يكون من باب التفسير إيش؟ اللفظي، من باب التفسير اللفظي، يعني كأنه الصريح في الشر، يعني في شدته في الشر. طيب قال لا يسمعون الملأ الأعلى، نعم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، الضمير في يسمعون للشياطين، والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء، والمعنى أن الشياطين منعت من سماء حديث الملائكة، وقرأ يسمعون بتشديد السين والميم ووزنه يتفاعلون، والسمع طلب السماع، فنفي السماع على القراءة الأولى ونفي طلبه على القراءة بالتشديد، والأول أرجح لقوله إنهم عن السمع لمعزولون، ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرمون بالكواكب. طيب الآن قوله لا يسمعون الملأ الأعلى، الضمير كما قال يعود إلى من؟ إلى الشياطين، والملأ الأعلى كما قال هم الملائكة الذين يسكنون في السماء. قال والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة، هذا الآن قوله الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة هذا والتفسير ولا لا؟ يعني المعلومة هذه التفسير، والذي قبلها كما تلاحظون هم باب إيش؟ التوضيح، من باب التوضيح. القراءات الآن قال قرئ لا يسمعون، وقرئ أيضا إيش؟ لا لا يسمعون. لو نحن أخذنا الآن بناء على رأي المؤلف، هل ما هو سبب الاختلاف بناء على رأي المؤلف؟ سبب الاختلاف في هذه في لا يسمعون، لا لا لا لا، ولا يسمعون ولا يسمعون، ما هو سبب الاختلاف بناء على رأي المؤلف؟ وإن كنا طبعا انتقدنا هذا سابقا، أول سبب من سبب الاختلاف ما هو عنده؟ اختلاف القراءات ولا لا؟ فهذا يدخل عنده على رأيه في السبب الأول اللي هو اختلاف القراءات، وإن كنا قلنا سابقا أنه ليس من أسباب الاختلاف. طيب القراءات الآن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ولا يسمعون، أيهم أبلغ؟ لا يسمعون، لا يسمعون أبلغ من لا يسمعون؟ لكن أيهم أبلغ؟ إيش الفرق بين يسمع ويسمع؟ يطلب السماع، لا يتسمع يعني لا يعني لا يتكلف طلب السماع. والله يتكلف السماع إيه، ولا يسمع طبعا، هو في كلا الحالين بيتكلف، بيصعد إلى السماء لكي يسمع. فالآن إذا وصل إلى مرحلة، مرحلة قدرته على الوصول إلى أن يسمع، هو يتكلف أو لا يتكلف في السماع؟ يتكلف. وعلى قراءة لا يسمعون، طيب على العموم يعني كان القراءة الآن القراءتين نفت عندنا أن يسمع سماعا مباشرا يعني من دون تكلف، أو أن يتكلف السماع، يعني سواء تكلف السماع أو لم يتكلف، وإذا وصل هذه الطبقات لا يستطيعه، يعني لا يسمعون ولا يسمعون إلى الملأ الأعلى. نعم. لا يسمعون يعني لا يسمع أي شيء، لا لا بعدين هذه قضية، لا لكن هو الآن النفي، الآن النفي في لا يسمعون أبلغ ولا لا يسمعون؟ يعني لا يسمعون أي شيء، يسمع لكنه لا يستطيع إيش؟ سماعا كاملا. طبعا طبعا هو ذاك كما ذكر سنة، ويقذفون من كل جانب ستاتي، يعني المقصود الان هو تاتي الان انه قال والاول ارجح، طبعا المؤلف رجح ايش؟ انهم لا يسمعون اي شيء بدلاله انهم عن السمع لمعزولون، هذه ترجيح بالايه، وايضا لان ظاهر الاحاديث هذا ترجيح بالحديث انهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئا، فاذا هو يقول انه يستمع يعني يصل الى سمعه الاصوات لكنه لا يستطيع ايش؟ أن يميزها أن يدركها، يعني أنه الآن هو يسمع لكن لا يستطيع أن يميز أو يدرك هذه الأصوات التي يسمعها. إيه هو الآن في خلاف بين العلماء، ما أريد أن أدخل فيه، في خلاف بين العلماء في الآيات أنها نفت وجود إيش؟ سماع الشياطين. قال بعضهم أنه فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبوة، أما ما قبل النبوة هو الذي أخبر عن الرسول في الحديث تذكر أنهم يسمعون الكلمة ثم يكتبون فيها ما تكذبه، هذه قبل النبوة وبعد النبوة. أما في وقت النبوة فإنهم عزلوا عن السمع، ولهذا لما عزلوا عن السمع ذهبوا إيش؟ يبحثون في الأرض ما الذي حصل. طيب وهذا هو الأقرب، أنه في وقت النبوة عزلوا عن السمع. نعم. طيب إيه ممكن يطلبون لكن لا يسمعون، نعم هو لا يطلبونه ولا يتكلفونه، لكنهم هم طلبوه، هم يعني طلبوه، ولهذا إذا طلبوه أحرقوا بالشهاب الثاقب، وما زال إلى اليوم يحرقون بالشهاب، لكن قد يخطف الخطفة، ولهذا قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة فلا تصل، وقد يلقي الكلمة ثم يزاد عليها من الشياطين 100 كلمة. كيف؟ هو الأقرب، لكن القراءة الثانية أيضا صحيحة، هي السمعون معناها. لا لا لا، لكن معنى القراءة لا بد منه، أنهم لا يتكلفون السماع، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. انتهوا. نعم، إلا من خطف. هو هذا هو دلالة الآيات ودلالة الحديث. نعم نعم، اقرأ. لا، نفي نفي. إلا من، إلا خطف. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.